ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. يطاف عليهم

الرعب اخلاص. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يرى أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. فك رقبت لو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة لو مسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين آمنوا طلع من الجنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم Oh, yeah. تقهر وأما السائل فلا تنهر ألم أجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بركة يا سيدي، خليه بركة والله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الفاتحة. استشفعت بالقرآن الكريم وأبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خير شفيعين يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وزيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. لا نملك إلا نقول هذا القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وهكذا يخطى الإيمان والإسلام. سمعنا لكلمات الله تبارك وتعالى التي تلا علينا زائلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي القارئ والمقيم بالمعادي، تليفون المنزل 75-40-909. أما موجات الإذاعات المحلية إدارة محمد سلام بمرحمة روش. الشركة عاملة أضواء كهربائية ومن أضخم محطات الدسلات الكبرى إدارة الحاجة عوض الله العود بمدينة السنبلاوين. أما مخازن قريش الزمان الكبرى والخدمة الممتازة إدارة الحاج عبد وعب الحاج بكمال أمدين. أيها السادة، رحم الله موتانا موتاكم والعراكم الله مكرام في عزيز لديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهلك. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر.